والقوي منهم يأكل الضعيف، كما جاء في حديث جعفر رضي الله تعالى عنه. هذا لا شك ولا ريب من أفظع الأمور، وهذه الأمور وإن وجدت في المسلمين أو في متأخري المسلمين أو في أهل شرك زماننا، فإنها ليست بتلك الصورة التي كانت عند أولئك. الفرق أن هؤلاء مهما ارتكبوا من مثل هذه الموبقات فإنهم يبقون في نظر عامة المسلمين فساقا فجارا عصاة، والمسلمون ينظرون إليهم بهذه النظرة إذا رأوا من يجاهر بمعصية الله ومن يقع ويعلن أنواعا من الفجور، فإنهم وهذا كما جاء في الحديث أضعف الإيمان، ينكرون هذا بقلوبهم، أضعف ما ينكرون به أنهم ينكرون بقلوبهم، وقد ينكرون بألسنتهم لأن هذا من المنكر. أما عند أهل الجاهلية الأول فهذا كان من الأمور المعهودة العادية عندهم، بل المنكر عندهم لو جاء أحد ينكر عليهم هذا منكر، كما هو الحال مثلا الآن في البلاد الغربية، مثلا بلاد الكفر والفسوق والفجور، الذي ربما يرى وهو يمشي في إحدى طرقاتهم، وليس الخبر كالمعاينة، وفيكم من عايش هذا لأن فيكم من كان مقيما في هذه البلاد ويعرف هذه الأمور بدقائق تفاصيلها، أنه لو رأى إنسان فاجرا راكبا فاجرا على قارعة الطريق وأنكر عليه هذا لا أنكر الناس جميعا على المنكر لا على الفاجر، ما دخلك أنت؟ هذا هو وهي، وإحنا في بلد الحرية، أنت ما دخلك، كيف تنكر؟ صور واحد في مثل هذا البلاد يقول لأمثال هؤلاء اتقوا الله، هذه كبيرة وهذه معصية وهذا فجور، الناس تتعجب منه، ربما يتهمونه بالجنون لأجل هذا. قد يكون بعض الأمور حتى في بلاد الإسلام، الآن لو تنكر أنت على إنسان مثلا حليق يحلق لحيته هذا منكر ومعصية، لو أنكرت عليه لأصبحت لكنت أنت المنكر، لو أنكرت على سافرة متبرجة تمشي في طرقات المسلمين أنكرت عليها أو ذكرتها بالله أو خوفتها من وعيد الله عز وجل لكنت كذلك أنت المنكر، لأن هذه من المنكرات التي عمت بها البلوى، ورغم ذلك تبقى في شرع الله جل وعلا منكر وتبقى معصية وتبقى كبيرة، ويبقى أصحابها فسق فجرا في ميزان الشرع، لأن انتشار الرذيلة أو أن تعم بها البلوى في بلد من بلاد الإسلام هذا لا يغير من حكمها، هذا لا يغير من حكمها، ولا يجوز أن يستدل على عدم الإنكار بهذا الضياع والانتشار. أنكر علينا بعض الناس لما نقلنا لهم إجماع العلماء في قضية حكم من سب الله جل في علاه وأنه كافر، الكفر الذي يخرجه عن الإسلام، وإذا مات على هذا الفعل لا يصلى، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، وزوجته تطلق منه تلقائيا، يفسخ العقد الذي بينهما، لأن هذا حكم مرتد في الإسلام. ينكر علينا البعض بماذا؟ أنه هذا أمر، هذا رائع، عمت به البلوى، عمت به البلوى، وذكروا بعض البلاد، بعض المناطق عندنا، قال لك إذن راهم كلهم كفرة مرتدون. هذا لا يحتج به أبدا. لابد من معالجة الأمر. إذا وجد هذا البلاء وتفشى فينا هذا الفسو الفاحش وانتشر فينا هذا الانتشار الفظيع، هذا سبب من أسباب نزول البلاء والعقاب من الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره، هذا من أسباب البلاء العظيمة. الله جل وعلا يزلزل الأرض من تحت أقدامنا، أو يسلط علينا جندا من جنوده لا قبل لنا بهم جزاء وفاقا على سوء عملنا. نقول احنا انتشرت هذه البلوى، الناس رايت تكفر عادي، وربما لا نستغرب إذا جاء زمان وأصبحت الردة التي لا لبس فيها ولا غموض لا يحكم لأصحابها بذلك، الناس يتنصرون في بعض المناطق، التنصير، ومات أحدهم والصليب معلق على رقبته، وكي جاءوا يدفنوه الدشرة هذه اختلفوا بعض إخواننا من الشباب، قالوا له ماذا مات على الكفر، لا يدفن في مقبرتنا، لا يدفن في مقبرة المسلمين، هذا شوفوا وين ترموه، جيفة يرمى للكلاب والذئاب وهي موجودة هناك، لا يدفن في مقابر المسلمين. هو أبى الإسلام في حياته وخرج منه كفرا وعنادا، احنا بعد موته نكرمه بأن يدفن بجنب مسلم وقد يكون من أصلح عباد الله جل وعلا، هذا لا يكون ولن يكون. مع الأسف الشديد اتصل هؤلاء الطيبون ببعض من ظنوا أنهم يفتيهم في المسألة، يتكلموا لغتهم، فقال ماذا عادي مات على، ولو كان كذلك يدفن في مقبرة المسلم. يا عبد الله، قالوا له هذا نصراني كان يدعو للنصرانية وكان يتحدى الخلق بهذا التنصر، كيف؟ قال لهم ما صدرش حكم عن القاضي، ما صدرش فيه حكم قاضي أنه هذا ارتد، ما ندري من أين. كلمنا هذا الرجل، قلنا له يعني احنا ما زلنا طلبة وما زلنا نتعلمه يعني في أمور ديننا، منين هذا الشرط يعني اذكر لنا عالما من علمائنا أو إمام من أئمتنا اشترط للكفر صكا قضائيا؟ قال حتى يجي حكم القاضي. تلعثم وخاله وبدأ يهرف وما أدري وش يقول، وفي النهاية لا شيء، أفتى الناس بجهالة ابتلينا بهذا المصائب. ولهذا وجب على كل غيور على دين الله جل وعلا، لأن هذه بلية عظيمة بكى لأجلها الأئمة. دخل مالك عليه رحمة الله على شيخه ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فوجده يبكي، قال ما حدث يا إمام؟ مصيبة حلت بك فاجعة. قال لقد تكلم في دين الله تبارك وتعالى من لا يفقه فيه شيئا، أو كما قال لقد تكلم في دين الله من لا يفقه منه شيئا، تكلم في دين الله بلا علم. هذه الكبيرة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. بلغ بنا الحال إلى هذا الحد، من يفتي الناس في مثل هذه المسائل العظيمة في مسائل الكفر والإيمان بمثل هذه الفتاوى. وخرج علينا كذلك الأسبوع الماضي، جاءني إخوة من مدينة ما أدري حاول ولا إمام يفتي الناس جميعا، قال لهم هذاك ترافيك هذاك تاع التزوير تاع دفتر الحج ما في حتى غبار جائز، روح دير باللي خلص وانت ما خلص الكذب جائز، وروح ادفع الوثائق للمصلحة التي تظن أنك عملت هذا الإجراء وانت لم تعمله تزوير، أفتى بهذه الأمور كلها. قالوا له يا عبد الله بعض إخواننا الطيبين اتق الله، رأى المشايخ ما يقولوش بمثل هذا، وسألنا فلان وفلان وفلان قالوا هذا غش وهذا حرام، سألنا الشيخ محمد قال هذا ما يجوز، هذا الأخ يحكي لي. قالوا معلش ولكن أنا أقول، ولكن أنا أقول حتى عوام الناس، والله حدثني قل لي عوام من البريد جاءوا متعجبين قالوا كيف هذا إخوة قاعد جايين بمشروعية الترافيك والغش والتزوير، ونبي الله عز وجل يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، القول على الله بلا علم هذه مصيبة المصائب كلها. فمثل هذه الأمور إذا انتشرت في الناس حتى وإن كانت في هذه إلى هذه الدرجة هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيء، تعالج هذه الأمور. سب الله عظيم من العظائم، كفر بالله تبارك وتعالى، لا بد أن تتغافر الجهود كلها، أئمة المساجد، رجال الإعلام، المدرسون والمدرسات في المدارس والمؤسسات التعليمية، القضاة الرجال هذو اللي راهم يزعمون أنهم يشرعون يديروا تشريعات تعاقب مثل هذه المسائل، عقوبة أشد أنواع العقوبة، اللي يثبت بحقه أنه سب الله عز وجل يعاقب. هذه اثنين من الشهود العدول يجيوا اثنين يشهدوا هذا سمعناه بآذاننا يسب الله، خلاص ترفع ضده قضية ويرفدوه والله لا أردوها. هذه لا بد أن تدرس بهذه القضية كيف يقضى على هذه الظاهرة. معليش تفشت في جيل من الأجيال، لا ينبغي أن تبقى في هذه الأمة، لا بد أن يأتي الجيل الذي بعد هذا الجيل وقد تطهر المجتمع من هذا الفساد العريض العظيم. يعني الناس إذا تجرأوا على خالقهم وبارئهم هذه الجرأة ماذا يبقى بعد ذلك؟ ماذا يبقى بعد ذلك؟ والله لن يستقيم لهذه الأمة حال، ولو جعلنا من الشرطة والجيش ورجال الأمن فيها أكثر من عدد سكانها والله لن يستقيم لهم حال. لو كل عبد يديروا له شرطي أو شرطيين اثنين على رأسه لا يستقيم حالهم. شرطي بشر يغيب في لحظة ما، يغيب عنه في لحظة ما، شرطي بشر يعتريه الفساد كما قد يعتري الثاني ويتواطئان عليه. ولهذا كانت التشريعات الربانية لتسعد البشرية، لتسعد الناس، لتخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، والقضية كلها وأساسها على هذا الأصل العظيم، لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لهذه الغاية، ما خلقنا إلا لنعبده، والعبادة لا تصح إلا بالأصلين العظيمين، إلا بإثبات ونفي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحدوه، إثبات التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، ونفي الشرك بكل أنواعه وبكل صوره وأشكاله. ولو عبد الإنسان بأصل واحد قال أنا أعبد الله، بنى أصلا وهدم ثانيا، ولكن لا يترك الشرك، قال أنا أعبد الله، هذا لا يكفي، لأنه قد يعبد مع الله غيره كما وقع للمشركين الأولين والآخرين، عبده عبده بالنفي فقط، قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقط. طيب ما أشرك، ولكن ماذا حققت وماذا أثبت؟ هل وحدت ربك جل وعلا توحيدا خالصا؟ الملاحدة الدهريون لا يشركون بالله لأنهم لا يعبدون أصلا، فلا بد إذن من إثبات توحيد ولا بد من نفي شرك بالله تبارك وتعالى. فكانت هذه القاعدة نتيجة لما سبق في بيان غلظة ما عليه مشركو هذا الزمان. قال مشركو زماننا يقصد بأولئك، وإن كانوا من هذه الأمة، وهذه الأمة هي أمة التوحيد، لنعلم أن أصل الأصول عندها هو توحيد الله جل وعلا، والتوحيد لا يوصف به أصحابه إلا إذا كان خالصا لله، إلا إذا انتفى عنه أي نوع من أنواع الشرك، أي نوع من أنواع الشرك، لا شرك ربوبية ولا شرك ألوهية ولا شرك أسماء وصفات، لا شرك في المحبة ولا شرك في الخوف ولا شرك في التوسل ولا شرك في الدعاء ولا شرك في الذبح ولا شرك في القيام ولا شرك في القعود، أي نوع من أنواع الشرك يكون منفيا حتى يكون أصحابه قد أخلصوا لله جل وعلا في توحيدهم. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، ذكر دليله على ذلك، وذكر سببا واحدا والأسباب أكثر. هذا السبب قال لأن الأولين يشركون في الرخاء، في حال الرخاء، يعني لما تكون أحوالهم عادية ما فيه شدة ولا ضيق ولا أزمة ولا مشكلة، يعبدون الله يشركون بالله، يكونون في الشرك متوجهين لأصنامهم وأحجارهم، ولكن إذا جاء وقت الشدة والضيق كانوا في خطر شديد وفي ضائقة رهيبة، في ذلك الوقت يتوجهون إلى الله جل وعلا مخلصين له الدين، يقطعون علائق الشرك كلها، خلاص لا يصبح هناك عندهم شرك، يخلصون لله ويجأرون له بالدعاء، يا إلهنا يا ربنا. ومن أدلة التي يذكرها أهل العلم في أدلة صفة من صفات الله جل وعلا صفة العلو، يذكرون أن الأدلة على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة والفطر، فطر الناس، فطر الناس، حتى مشرك كافر إذا جاء هذا الوقت ولجأ إلى ربه مخلصا له الدعاء يرفع يديه وبصره إلى السماء، وبصره إلى السماء، يروى والحديث ضعفه أهل العلم، حديث عمران بن حصين يحكي عن أبيه الحصين لما جاء لي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إله تعبد، كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك الذين في الأرض وتوجه للذي في السماء هو إله الحق، اترك الستة الذين في الأرض وتوجه للذي في السماء. فهؤلاء في هذا الوقت يلجؤون للذي في السماء، يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بل ويجأرون له بالدعاء مخلصين في دعائهم. في ذلك الوقت لو كانوا يعبدون اللات والعزى يذهلون عنها وعن أسمائها، ما يقولوا لا يا لات يا عزى يا الله مشركين به أبدا، الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الدليل الذي ذكره للتفريق، يعني كأنه يستدل بمفهوم الآية أن هؤلاء أهل الجاهلية الأولى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، يعني ذكر مجرد الركوب والمقصود به ما يصاب به الناس في البحر، والبحر معروف أنه فيه المخاطر العظيمة، فيه المخاطر العظيمة، والناس يعني تتحسب لمثل هذه المخاطر. حتى كان من السلف من لا يرى أنه يحمل مالا أو تجارة أو رزقا في البحر. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يشترط على من يشترك معه في تجارة أن لا يحمل ماله على بحر، قل له أنا المال انتاعي ما تركبليش فيه البحر لأجل هذه المخاطر. وهذا ليس من نقص التوكل، بل هذا من الاعتماد على الأسباب الشرعية. الإنسان إذا جنب نفسه أو جنب ماله ما يعتقد أن فيه مخاطر له ذلك ولا يتنافى مع حسن توكله بربه جل وعلا. يدل على أن القصد هو ما يصاب به الناس في البحر. قال الله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما نجاهم إلى البر عادوا إلى حال الرخاء، وإذا عادوا إلى حال الرخاء كانوا مشركين كسابق عهده. أما مشركو هذا الزمان فإنهم يتوجهون إلى غير الله جل وعلا، يتوجهون إلى غير الله جل وعلا في رخائهم وفي شدتهم. بل نضيف على ما قال الشيخ أنهم ربما اشتد توجههم لهؤلاء الذين أشركوا بهم بالله جل وعلا في حال شدتهم، في حال الشدة يزيدوا يتعلقوا بعلائق الشرك أكثر. هذا من جهة، وهذا سبب أول. سبب ثاني أن هؤلاء يعني المشركين الأولين، هؤلاء إذا أشركوا بمن يعتقدون أنهم أناس صالحون، ملائكة أو أنبياء. أما مشركو هذا الزمان فإنهم مع هذا، مع تعلقهم ببعض الصالحين، فإنهم يتعلقون كذلك بأخبث خلق الله وبأفجر خلق الله. أقطاب الكفر في هذه الملة، والذين أجمع أئمة الإسلام على كفرهم وردتهم عندهم مظاهرات ويتوسل إليهم من دون الله، الحلاج المارق الكافر عن دين الله جل وعلا الذي أفسد في الأمة فسادا عظيما. هذا الحلاج له قبره وهو مزار في بلاد العراق أظن، ابن عربي المارق له كذلك مزار، وله طائفة تعظمه وتقدم القرابين عند قبره ابن 70 كذلك. عندنا احنا في بعض المناطق نصراني، نصراني ما زار ودايرين له قبة، ما عندي جماعة منطقة القبائل، سيدكم فلوة هذا يسموه فلوة ولا بلوة ولا ها بلوة بلوة، هذا نصراني، هذا مبشر فالوة، فالوة اسمه الصحيح فالوة، مبشر نصراني كان عاقل ويدير شوية الخير وكذا وكذا، الناس ظنوه واحد من ظنوه من الصالحين لأنه جعلوا هذا الترابط في الصلاح بهذا الأمر فقط بحسن الخلق، واللي أولى منه أعظم منه اللي هو صحة المعتقد وسلامة الدين هذا أهملوه. رجل عقيدته باطلة، يؤمن أن المسيح ابن الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دينه باطل نصراني باطل لتحريفهم لدين الله جل وعلا. مات بنوا عليه قبر كذا وعظموه، الآن راه مزار وراه سيد، راه سيد عند المسلمين، يا سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكرم كافرا بالله، وتسييده لا شك أنه درجة فوق الإكرام، لا يجوز لك أن تكرم من أهان الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه لما واحد من ولاده جعل كاتبا نصرانيا أنكر عليه إنكارا شديدا، قال كيف تقدموهم وقد أبعدهم الله، وكيف تكرموهم وقد أذلهم الله أو أهانهم الله. ثم في النهاية قال، هذه مسألة أخرى أظن النجار ولا ما أدري، استشاره وليه في استخدامه فأجابه عمر بمثل هذا، ثم قال إن هذا النصراني قد مات والسلام. دير هذا النصراني كأنه غير موجود على وجه الأرض وقضي صلاحك. وهذه المسألة استفدتها من كلام أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وكثير من إخواننا في بعض القضايا يجيوا ليستفتوه يحبوا يحاصروه، يعني يجي مثلا حاب فتوى في السكن اللي يتحصل عليه بالربا، يبدأك شيخنا عائلة فيها 50 واحد، الشيخ أنا عندي 55 سنة وما زال ما تزوجت، وأخوي عنده 45 سنة وما زال ما تزوج، ويبدأ سلسلة هكذا من المقدمات، ومن بعد الله الشيخ كاين هذيك تاع وش يسموها لي وش يسموها هذه الأخرى هذه تاع السكنة ها فرنساش ساكن تاع ما راكش كاع فاق الواقع تاعك، لا تاع التساهم أحسنت، هذا راه فاق الواقع ياك ما درتهاش تاع التساهم، هنا يقول لك شيخ اسمك انت التساهم وش الحكم، يعني لو الانسان العاطفه نتاعه هكذا، لهذا الله عز وجل يعني في شرعنا لم يؤذن للمراه ان تكون قاضيه، المراه في مثل هذه الحالات ربما قبل ما يكمل الكلام تاعه تبدا تبكي، يستعطفها يعني حنينة يستعطفها تبكي، بعدين عادي راح تقوله يبدي يدير مسقسيش يعني. أما الشرع لا، ما فيش اعتبار هذا الأمر يا أخي، هو يخلص قاع في النهاية باش نختصر عليها أنا وباش ما ندعش بزاف، نقول يا أخي دير هذا التساهم، هذا ما زلت في عهد بومدير ما كانش قاع، ما كانش قاع هذا التساهم، اجعله في حكم المعدوم، في واقعك في حكم المعدوم، لأن في شرعك محرم والمحرم لا يجوز لك الإقدام عليه، دير كأنه معدوم وتصرف أنت بعد ذلك اجتهد، راح تموت. الناس عاشوا يا إخوان كانوا في ضائقة وكانوا في عسر شديد، والله عز وجل فرج عليهم بعد ذلك. احنا رانا عايشين في نفس هذا المجتمع ورانا عايشين مع إخواننا في مثل هذه الأزمات كلها، ومن إخواننا ومن أقاربنا من عاشوا سنوات من أعمارهم على هذا الحال، على هذا العمل. والحمد لله بعد ذلك فرجت الأمور، فرجت الأمور، والله عز وجل المؤمن دائما وأبدا يسلي نفسه بما كان الصحابة يسلي بعضهم بعضا لما كانوا في ضائقة من الضوائق. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا هو الأصل. فالشاهد يا إخوان، الشاهد أن هؤلاء يشركون بالله جل وعلا بمثل هذه الأمور، يتقربون لمن الأصل لو كان حيا ربما لا يجوز السلام عليه، لو كان حيا. النصراني إذا مريت عليه السلام على من اتبع له، لا تسلم عليه أصلا حتى يبدأك هو بالسلام، إذا كان هو في جماعة فيها من المسلمين السلام على من اتبع الهدى. المبتدع من أمثال أولئك الكفر الفجر كالحلاج وغيره، لا يجوز حتى أنك تنظر في وجهه لخبث ما جاء به وأحدثه في دين الله جل وعلا، فساد عظيم. كيف بعد موته يعظم قبره ويكون مزار من المزارات؟ هذا سبب ثاني، شرك المتأخرين فيه أغلظ من شرك الأولين، أغلظ من شرك الأولين. وحدثت أن بعض القبور لما نبشوها وجدوا فيها هيكل حمار، مزار وعليه قبة وكذا، هيكل حيوان، وأي الحيوانات؟ حمار. وبعض المزارات أنت تبقى مدهوش فيها، تبقى مدهوش فيها. الحسين رضي الله تعالى عنه مزار في مصر، ومزار في العراق، ومزار في ما أدري وين، ثلاث مزارات. وين هذا؟ قسموه وبعدين داروا في كل منطقة قبر. يونس عليه السلام عنده ربما قرابة العشر مزارات في العراق، مزار في سوريا، في سوريا أكثر من مزار، في منطقة في لبنان مزار، في وين هذا؟ نبي من الأنبياء. هذا لنعلم أن مثل هذا الشرك متجذر في قلوب الناس، قلوب الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لاجتثاثه من جذوره، والله والحمد لله رب العالمين ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهرت جزيرة العرب من أنواع الشرك كلها، طهرت جزيرة العرب. ثم كلما انتشرت الفتوحات كلما كان نشر للتوحيد وقلع للشرك من جذوره. سبب من الأسباب كذلك بين تبين ما كان عليه الأولون ومن جاء بعدهم، أن عند الأولين في هذا الباب كان يعمهم أو يعم فيهم الجهل، الجهل، وهذه أعظم سمة، ولهذا وصفوا به أهل الجاهلية. أما الجهل بكل أنواعه حتى في أبسط الأمور، أن في هذا الزمان أو في مشركي زماننا فإن العلم لله الحمد والمنة قد انتشر، والعلم بكل أنواعه، علم الأرض وعلم الدنيا وعلم الأجرام وعلم المادة وعلم الفيزياء وعلم، يعني عقول الناس تطورت، عقول الناس وصلت إلى مستوى، يعني الشاهد من هذه العلوم يعني تزيد من إدراك الناس، يعني الناس ما يكونوش سذج لتلك الدرجة يجي القبر مثلا ويتمسح على شباكه أو على ستاره. وش تعني هذه؟ وش علاقتها هذه بالعبادة؟ لمن هذه العبادة؟ يعني حتى مستوى العقول تأبى هذا الأمر. أهل الجاهلية كانت فيهم موبقات عظيمة، وكان فيهم جهل فاضع، يعني مثل هذه الأمور التي كانت فيهم كانت مناسبة لجهل. تتعجب الآن تجد دكتور في الفيزياء، عندنا في بلدنا فقط نعرف ناس دكاترة، والله فيه واحد دكتوراه في الفيزياء من أوائل الدكاترة الجزائريين في هذا، يعني رجل في هذا الباب حاجة كبيرة يعني. هذا الرجل هو بعينه تروح تلقاه يرى عشرحوه مع هذوك الجماعة، هذا صوفي محترق. وين هذا العقل هذا؟ وين هذا العقل هذا؟ ليس هذا فحسب، شيخ من مشايخ الأزهر، وما أدراك ما الأزهر؟ كان في زمن ما هو المرجع الوحيد في العلم في العالم الإسلامي، وما زال إلى الناس إلى الآن بعض الناس حابين إبقاؤه كذلك، لكن العقيدة فاسدة، عقيدة دعوة إلى عقيدة الأشاعرة والتأويل وما إلى ذلك، لا يصلح أن يكون مرجعا. وليس معنى هذا الحط من قيمة هذا الصرح العلمي، لا، ولكن هذا حق لا بد أن يقال. شيخ الأزهر في زمن لا أذكر اسمه، قد أفضى إلى ما قدم، صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، ألف كتاب يقول في, في, في تقديم كتابه يقول: ما ألفت هذا الكتاب حتى استأذنت الشيخ البدوي. الشيخ البدوي تعرفونه، قطب من الأقطاب في مصر، ومزار من أكبر مزارات مصر، عندهم ست زينب والبدوي، هذوهما القبلتين، الحرم المكي والمدني، صلى الله العفو والعافية. حتى استأذن الشيخ البدوي، هذا شيخ الأزهر يعني درجته العلمية فوق الدرجات تاع أيامنا، يعني دكتوراه وما إلى ذلك، ولكن رغم ذلك يقع منه هذا الأمر. فهذا من المفارقات العجيبة، ومن الفرق الذي كان عليه الأولون ومن جاء بعدهم من متأخرين هذه الأمة في هذا الأمر، يعني في أمر الشرك بالله جل وعلا. وأمر آخر ذكره بعض أهل العلم كذلك بين هؤلاء وأولئك، أن المتأخرين في زماننا غالبيتهم لا يفقهون معنى، غالبيتهم يعني إذا قلنا المتأخر نحن نتكلم على أهل الشرك فيه، ولا نتحدث عن موحدين وعن عموم المسلمين، لأن الأصل في عموم المسلمين أنهم على الفطرة، أنهم على الفطرة. حتى وإن انتشرت هذه الأمور احنا لا نعتقد بهذا الاعتقاد الفاسد بالشرك المجمل والكفر المجمل على الناس جميعا، وفرق أن نقول هذا من الشرك بالله أو أن نقول زيد من الناس هذا مشرك كافر بالله تبارك وتعالى، هذه قاعدة معلومة لديكم جميعا. بخلاف الأولين فإنهم يعلمون معنى هذه الكلمة، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه هل تعد يخمس عشكم شمعين؟ هذه الفروق التي أو الفرق الذي ذكره المصنف، والأخرى التي ذكرها بعض أهل العلم، وهذه القاعدة نتيجة للقواعد السابقة، وفيها يعني تتضمن التحذير من الشرك بكل أنواعه وصوره، والتحذير من مخالطة مشركي هذا الزمان، أو أن يدور الإنسان في فلكهم، أو أن يصغي لشيء من شبهاتهم، لأن شبهات هؤلاء كثيرة جدا. من هذه الشبهات يقولون: كيف تسوون بيننا وبين من كان يعبد الأصنام والأشجار، وتصفوننا بنفس الوصف، ونحن نصلي ونصوم ونزكي وما إلى ذلك. عندي كلام للشيخ مبارك الميري عليه رحمة الله في كتابه العظيم في بابه، ألا وهو كتاب الشرك ومظاهره، يذكر شيء من هذا الباب، أردت أن أختم به هذه المجالس. ما إيش قضية جزء أراجع له أختم بواحد ولد بلاده، هذا كلام لعالم من العلماء يعني جدير بأن يقرأ. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: دخول الوثنية في أركان الإسلام الخمس. قال: وأرجع البصر نحو أركان الإسلام الخمس التي ليس في كونها عبادة لبس، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم خشية تأليه، وتراهم يصلون ولكن لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبركون، ويتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون، يتساهلون يعني إذا أخروها أو لم يخرجوها كاملة أو لم يخرجوها في وقتها يتساهلون في ذلك، وفي مقابله ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات. عندهم نذر للمزار أنه يذبح العتروس القبر الفلاني، ما كانش لعب، لا يتأخر عن موعده، صلى الله عز وجل العفو العافية. بل يشحون بما هو منها واجب مشروع، ويسخرون بالمقدار المبدوع كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه، متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الروحانيين من المرابطين والطرقيين، ويصبرون الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء، ويألمون لذلك في الصيام لله. يعني كيكونوا في المزارات ما يتعشوا وما يتغداوا ما لا يحسون بجوع، أما في الصيام يتألمون ويشتكون لأجل أنهم جائعون، ويحجون بقلة ويزورون سادتهم بكثرة، وخاصة في زمن الشيخ، ويطوفون ببعض المزارات ويوقتون لها الأوقات، ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام. وهذه حقيقة تيجانية إفريقيا، وعلى رأسهم تيجانية السنغال، عندهم في شعائر بدعتهم أن الحاج لا يحج عندهم حتى يزور كما يقولوا هم الزاوية اللي موجودة عندنا احنا في الأغواط في ماضي، يزور الزاوية العام إذا كان ناوي الحج مثلا، إذا هو الحج ما يحج هذا العام، إذا هو الحج يروح يزور هذا العام، يجي لسيدهم ماضي هذا العام والعام القادم يذهب للحج. هذه من شعائرهم في حجهم البدعي، نسأل الله عز وجل العفو العافية. فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحي وجاهلية زمن الاستعباد والبغي؟ وقصد بذلك استعباد وبغي رؤساء الطرقية والصوفية الذين يسوسون الناس بمثل هذه الجهالات. ثم قال عليه رحمة الله: وجوه الشبه بين الوثنيتين الحاضرة والغابرة. قال: لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين، ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار، ولا في التقرب من الأحجار والنفور من المرشدين الأخيار، ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى شيع متعادية. وهذه سمة الطرقية، واسمهم يدل على ذلك. ما قالوا الطريقة، كل طريقة تسمي نفسها طريقة، وإلا أما حقيقتهم طرقية، يعني طرق كثيرة، طرق قددة كلها متناحرة مختلفة متباغضة متناحرة. من الطرقية يعادون حتى الأسماء، وإن كانت أسماء خير هذه الأمة، القادرية والتيجانية أعداء. روح للقادرية لا تجد من يتسمى عندهم بأحمد، وهو اسم رسول الله صلى الله عليه، عداء للتيجانية لأن اسم شيخهم أحمد، ولا تجد فيهم اسم مصطفى وهو من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نائب التيجاني مصطفى نائب من نوابه. وكذلك الحال بالنسبة للتيجانية، روحوا يا أهل الأغواط ويا أهل الواد اسألوا إذا وجدتم عند التيجانيين من يتسمى بعبد القادر، لن تجدوه أبدا، أنا أتحدى أي واحد لن تجدوه أبدا. كما هو الحال بالنسبة للرافضة الأخباث، أتحدى أي واحد يجيب لي شيعي رافضي اسمه عمر، أبدا، يعادون لأجل هذا الاسم. والله يحدثني واحد من إخواننا اللبنانيين صاحب دار نشر، يقول لي كان يتعاملوا معاه بعض التجار شيعة في لبنان، شيعة لبنان، شيعة هذا شيطانهما، قال لي كنت نويت منذ أن تزوجت أن أول إذا رزقني الله ولد أسميه عمر، قال لي شدة محبتي لعمر، سمى ابن عمر، قال لي والله الذي لا إله غيره، كل من هؤلاء سمع بهذا الأمر قاطعني، قاطعني مقاطعة كلية. وقال لي في البداية ما تفطنت، بعد فترة قال أحدهم باح لي بالسر، قال يا ولدي انت راك درت أمر عظيم، وقعت فيه كبيرة، وراك ارتديت ردة ما بعدها توبة. يا رجل ماذا حدث؟ قال كيف تسمي على، وجاب لي بالعبارات المنقصة من قيمة أمير المؤمنين رضي الله تعالى، كأنه يتكلم على أفجر واحد في هذه الأمة، كيف تسمي على؟ قال أعوذ بالله، قال ذاك المثال اللي عندنا احنا محل فرقكم يعني، والله عز وجل جعله سبب باش يكون الهجر الشرعي بإذن الله. هذا كلام، فيه كلام أكثر من هذا، ولكن هذا كلام رأيت أنه يناسب هذه القاعدة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يحذرون، يعني خلاصة هذا الرسالة، ممن يحذرون الحذر الشديد من الشرك بكل أنواعه، وممن يجتهدون الاجتهاد الشديد لتعلم هذه المسائل حتى يحذرها، وللدعوة إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، ولنعلم هذه المقارنات وهذه الحقائق، لنعلم أن الدعوة ما زال تحتاج إلى جهد عظيم، ولا بد أن يكون الجهد منصبا على هذا الأصل، على تقرير التوحيد ونبذ الشرك ومحاربته بكل ما أوتي الإنسان من قوة باللسان وبالقلم، يدعو إلى الله جل وعلا كما دعا الأنبياء، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تلتفتوا لمن يثبط عن دعوة التوحيد وأن الأمة بخير، إنما المشكلة عندنا هي في السياسة، لازم نقيوا الحكام ونديروا حكام غيرهم تستقيم أمورنا، لا تسمعوا لمثل هذه التراهات. والله الذي لا إله غيره أن فسادنا الأول الذي ينبغي أن نصلحه هو فساد القلوب بفساد الاعتقاد، أن نصحح الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه بالدعوة إلى الله، وهذا واجب الناس جميعا، ما هو واجب الأئمة والدعاة فحسب، كل بحسبه، اللي عنده الحجة والبيان يدعو إلى الله جل وعلا بما أوتي من قوة ولا يتأخر أو يتخلف، الذي آتاه الله جل وعلا مال ينفق من ماله لنشر هذه الدعوة المباركة، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ما انتشرت هذا الانتشار وما كتب الله جل وعلا لها مثل هذا القبول، ولا كانت سببا في إصلاح هذه الأمة. لا نقول في جزيرة العرب فحسب، بل إن إصلاحه رحمة الله جل وعلا في حياته وبعد مماته انتشر في العالم الإسلامي كله، رغم مناوءة المناوئين وشدتهم عليه، إلا أن الله جل وعلا ثبته وبارك في جهده وعمله. ولكن اجتمع معه ثل من الطيبين من إخوانه، اجتمع معه السلطان الذي دعا بدعوته إلى دعوة التوحيد، اجتمع معه أهل القرى والمدن والمداشير، اجتمع معه الأغنياء، الناس كلهم اجتمعوا على هذه الدعوة المباركة كما اجتمع عليها في أول نشأتها وبدايتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ونقول كما قال المصنف عليه رحمة الله: تمت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.